أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الكلمات التي تنتهي بها آيات هذه السورة الكريمة: القدر، شهر، أمر، الفجر، كل هذه الكلمات عند الوقف عليها يلتقي عند الوقف ساكنان، فلا بد من بيان كلا الحرفين، وذلك بالاعتناء بالحرف الأول، يعني الذي يجعل الإنسان يخطئ في هذه الكلمات أنه يذهب همه إلى الحرف الثاني، فلننتبه إلى الأول. يعني القدر، ليكن اهتمامي بقلقلة الدال، القدر، الراء سوف تخرج بإذن الله. أمر أيضا ليكن اهتمامي بحرف الميم أن أسكنه، فلا أقول أمر، أن تميل الميم إلى الكسر. أمر أسكن الميم وأعطيها حقها من البينية والغنة. الفجر أقلقل الجيم وليكن همي الجيم، أما الراء فستخرج بإذن الله. كذلك شهر، شهر، فأخرج الهاء رخوة مهموسة من مخرجها ساكنة، والراء بعدها تخرج، فلننتبه إلى